يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان أرجوك مليان يدلى لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف غضبا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان أرجوك نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لن يزال في الداجي قائلا يا حنان I'm not afraid. وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان لا تبطي جدلينا هذا المخطي بالرضا والغفران. الفقير المحضور قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عندما أنه قائم بالعباد. Dan sang orang